موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها معركة بدر الكبرى. ففي شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة كانت معركة بدر في يوم سماه الله عز وجل يوم الفرقان، كما قال الله تعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فأذل الله عز وجل فيه الشرك والمشركين، وأعز الإسلام والمسلمين، وفيه قتل صناديد قريش ورؤوس الكفر الذين أذاقوا المسلمين الويلات في مكة. كان عدد المسلمين يوم بدر 310 رجلا. قال البراء رضي الله عنه: كنا نتحدث أن عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 310. وكان عدد المشركين نحو 1000 مقاتل بعدتهم وعتادهم وحدهم وحديدهم. والمسلمون يومئذ ليس معهم سلاح إلا سلاح الحامل الذي لا يحمل سلاح شخصي فقط. ونصرهم الله عز وجل وعز جنده ونصر عبده وأذل المشركين وهزمهم سبحانه وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى حول غزوة بدر، والحمد لله رب العالمين.